الحكم الدينية. ولذلك فذلك مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع في درس جديد وفي كتاب جديد، ولكن الموضوع موضوع معروف، وهو توحيد العباد، إفراد الله تعالى بالعباد. وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد معروف لدى جميع طلاب العلم، شرعه غير واحد من أحفاد المؤلف، وهذا شرح موجز يقال له قرة عيون الموحدين، وهذا كتاب في إمكان الشباب أن يحفظوا حفظا، عنوانه قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. والكتاب كما ترون يقال الكتاب يقرأ من عنوانه، وعنوان الكتاب يدل على ما في الكتاب. إن الموحدين إذا اطلعوا على ما في هذا الكتاب قرت عيونهم وارتاحت نفوسهم وزاد إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وبنبيه عليه الصلاة والسلام. التوحيد عندنا والعقيدة ليس كلاما مؤلفا من آراء الرجال، وإنما التوحيد عندنا آيات وأحاديث، وإن زيد على ذلك آثار من الصحابة والتابعين شرحا للآيات والأحاديث. لا يتجاوز التوحيد عندنا النصين: نص الكتاب ونص السنة. لذلك يجب الحرص على تعلم هذا التوحيد ومعرفة هذا التوحيد وتكراره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. المراد بالتوحيد هنا توحيد العباد، لأننا أو لأن أهل العلم بتتبع نصوص الكتاب والسنة استنبطوا للتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد العباد، أي إفراد الله تعالى بالعباد، مثل هذه الآيات التي أمامنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، إلى غير ذلك. تتبعوا مثل هذه الآيات التي تحث العباد على إفراد الله تعالى بالعبادة، وأن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، أطلقوا على مضمون هذه الآيات توحيد العبادة وتوحيد الإلهية، وتتبعوا فوجدوا نصوصا أخرى تتحدث من أن الله وحده خالق السماوات والأرض، وهو مدبر الأمور، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهو المعطي المانع النافع الضار. هذه المعاني تسمى معاني الربوبية، أي إفراد الله تعالى بالخلق والتدبير والرزق والعطاء والمنع. هذا الاسم يسمى توحيدا، توحيد الربوبية، أي إفراد الله تعالى في ربوبيته. وهناك نصوص تتحدث عن أسماء الله تعالى وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهناك هو العزيز الحكيم، وغير ذلك من النصوص التي في أسماء الله تعالى وصفاته. هذا النوع أطلقوا عليه توحيد الأسماء والصفات، أي أن يوصف الله تعالى بصفاته بحيث لا يشارك أحد في حقائق صفاته. هذا معنى توحيد الأسماء والصفات. هذه الأنواع الثلاثة مستنتجة ومستنبطة من نصوص الكتاب والسنة. هذه الطريقة يسميها أهل العلم طريقة الاستقراء، استقراء الكتاب والسنة والاستنتاج منها هذه الأنواع من التوحيد. وقول الله تعالى كتاب التوحيد، وقول الله تعالى عطفا على التوحيد، أي وكتاب قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الكلام على البسملة مذكور في الشرح في فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد، ومن أراد أن يتوسع يرجع هناك. والبداءة بها بالبسملة سنة، كما فعل البخاري وغيره من العلماء. جميع العلماء عندما يؤلفون الكتب كتبهم ومصنفاتهم في أي مادة يبدأون بالبسملة اتباعا للسنة، أي لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في مراسلة النبي صلى الله عليه وسلم للملوك وغيره، عندما يكتب الرسائل للدعوة إلى الملوك يبدأ بالبسملة. اقتدى كل كاتب من الصحابة ومن بعدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه في البسملة. وفي الأمر بالبداءة بها حديث معروف، والحديث معروف وبألفاظ متعددة، ولكن فيه مقال، إلا أن تعدد الطرق قد تجعل ينهض للاستدلال. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر وهو أبقع. في هذا ورد حديث بألفاظ مختلفة وفي سنده مقال، ولكننا نحن في فضائل الأعمال والطرق كثيرة قد ينهض. وقوله كتاب التوحيد، كتاب التوحيد المراد بالتوحيد توحيد العبادة كما شرحنا. وكل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا التوحيد، إيه افتتح كل رسول من الرسل، أول رسول إلى أهل الأرض نوح، وآخرهم وأفضلهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم افتتحوا دعوتهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما من رسول أرسل دين الأنبياء جميعا ودين المرسلين، جميع الرسل أرسلوا ليدعو الناس إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وأن لا يشرك به شيء. قوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يؤدي معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله، هذا إثبات. ما لكم من إله غيره، هذا نفي. وكلمة التوحيد مشتملة على النفي والإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات. أي إن كلمة التوحيد تشتمل على الكفر والإيمان، الإيمان بالله وحده والكفر بالطواغيت. الطواغيت جمع طاغوت، الطاغوت ما تجاوز به الإنسان أو متى ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. حد العبد أن يكون عبدا لربه الذي خلقه، لا يوزع نفسه على المخلوقين، يقف عند عبادة ربه الذي خلقه، يكون عبدا خالصا صادقا لله. إن تجاوز هذه المنطقة أطاع غير الله في التحليل والتحريم، اتبع غير الله في التحليل والتحريم، اتخذ ذلك الذي أطاعه حلل له وحرم له، اتخذه ربا إلها معبودا. لذلك كلمة التوحيد لا يوجد لها مثيل. لو أن الإنسان اعترف أنه مؤمن بالله، آمن بالله واعترف ذلك، لا يكفي حتى يجمع بين الكفر والإيمان، لا إله إلا الله. ولذلك الآيات التي معنا تتضمن هذا المعنى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا إثبات، واجتنبوا الطاغوت، هذا نفي وكفر، كفر بالطاغوت. لا بد من الكفر بالطاغوت حتى يصح توحيدك. ولو عبدت الله طول حياتك وأنت تتبع طاغوتا، إما تتبع عالما يحرم ويحلل لك على خلاف شريعة الله تعالى ويأتيك بقوانين محدثة وضعية تحلل وتحرم، أو تتبع إنسانا يأمرك بأن تعبده وتستغيث به. وأنت تعبد الله تصلي وتصوم، لا ينفع هذا العمل. شرط العمل، شرط قبول العمل، إخلاص العبادة لله. إذا عبدت الله ولم تخلص لله العبادة، بل لو دخلك عملك رياء وهو الشرك الخفي، الرياء الشرك الخفي من أنواع الشرك الأصغر، ربما يصل إلى درجة الشرك الأكبر. لو خالط عملك رياء ما قبل عند الله. لو حرصت أن تصلي في الصف الأول جميع الأوقات وعلم الله منك إنك ما تريد وجهه بهذا الحرص، ولكن تريد أن يراك الناس هناك ويثنوا عليك، وربما هناك منصب تطمع فيه يقدموك بذلك المنصب لأنك رجل عابد، ربما هناك وظيفة تطمع فيها خالقك جاءك الشيطان زين لك، يجب أن تحرص، تلبس القصير، تعفي لحيتك وتحرص على الصف الأول، أبشر بالمنصب وبالوظيفة. لو عملت، لو صليت طول حياتك وأنت بهذه النية أنت مفلس، عملك لا يقبل عند الله. يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طالما هناك قصد وتعلق بغير الله وإرادة غير الله، ولو مجرد الثناء، لا المناصب ولا الوظائف، مجرد الثناء ليثنى عليك في المجالس ولتذكر بين الناس بخير، حتى هذا يحبط عملك، لا يقبل لك عمل، لا يقبل الله إلا عملا خالصا له سبحانه. ثم إنه يعلم بذات الصدور، لا تنقلع عليه المجاملات. الله المستعان. يقول الشارع رحمه الله تعالى دلت الآية قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون على أن الله تعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة، لم يخلق الخلق عبثا، الثقلين الجن والإنس كما نصت الآية، وهي القيام بما وجب عليهم من عبادته وحده وترك عبادة ما سواه، ليكونوا عبيدا له خالصين مخلصين يعبدون الله على علم وعلى معرفة. ففعل الأول وهو خلقه، وما خلقت الجن، فعل الأول وهو خلقهم ليفعلوهم الثاني العبادة. فعل الأول وحده، وهل أحد شارك الله في خلقك؟ لا. وهل الله سبحانه وتعالى شاور السيد والشيخ والعارف بالله عندما خلقك؟ وهل وقف معه؟ وهل ساعده؟ وهل احتاج إلى وزير أو معين؟ وأنت تعلم، حتى الكفار يعلمون بأن الله خلق الخلق وحده. قال: من فرد هو بخلقك يجب أن تفرده بعملك، عملك العبادة، تفرده بالعبادة وهو الإنصاف. وإن صرفت العبادة لغيره ظلمت. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. قال شيخ الإسلام، إذا أدلك شيخ الإسلام هو ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذا أردت تعريف العبادة تعريفا جامعا مانعا هو هذا، احفظه: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، من لا إله إلا الله، التسبيح والاستغفار وقراءة القرآن وجميع أنواع الذكر، والأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام والجهاد وغير ذلك، والباطنة أعمال القلوب، الخشية والمحبة والإنابة وغير ذلك. وقال أيضا: والعبادة اسم يجمع كل كمال الحب لله ونهايته. تعريف آخر: اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته، أي اسم لغاية الحب مع غاية الذل، أن تحب الله تعالى أكثر مما تحب نفسك، ليس هناك أحب إليك من نفسك، أن تحب الله أكثر مما تحب نفسك، بحيث لو عارض هواك ما أمر الله به قدمت أمر الله مؤثرا لأمر الله ورضاه على هواك. لو آثرت هواك وقدمت هواك على مرضات الله تعالى وأنت غير صادق في محبة الله. المحبة التي لا يساويها شيء، لا محبة نفسك ولا أهلك ولا مالك. غاية الحب مع غاية الذل، غاية التذلل له والخضوع. لذلك صار السجود من أعظم أنواع العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فليكثر من الدعاء، لأنه بالغ في التذلل. ليس هناك تذلل أبلغ من أن يضع الإنسان جبهته، أشرف عضو في ابن آدم، في موضع قدمه على الأرض تذللا لله. لذلك من سجد لغير الله يرتد حالا بدون توقف. من سجد على عتبة الشيخ العارف بالله في زعمهم يكثر، وهو عبد الرحمن، لا نبالي بالأسماء، وهو مسلم بشهادة الميلاد، لا تؤثر، لأنه تذلل تذللا ليس بعده تذلل، وأن هناك تذلل أبلغ من أن يضع الإنسان جبهته على الأرض. لا، إذا وضعت جبهتك على الأرض لله تذللا لله، اللهم لك سجدت وبك آمنت، وفي الوقت نفسه تحبه محبة لا مثيل لها، هذه هي العبادة. لو صرفت هذا المعنى برمته لغير الله عبدت ذلك الغير. لكن لو أحببت محبة عادية ليس فيها تذلل، تحب ولدك، تحب سيارتك، تحب دار، تحب إخوانك، تحب أهلك، هذه يقال لها محبة طبيعية ليست بعبادة، لأن ليس معها تذلل. لو تذلل الإنسان للجبار يخشى يخاف بطشه تذلل له وإن كان لا يجوز، لكن لا يسمى عبادة، لأنه يتذلل له خوفا منه ويكرهه في نفسه. إذا لابد من اجتماع المحبة والتذلل معا حتى تكون عبادة. لذلك يقول الشارع: فالحب الخلي عن ذل، والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة. الحب الخلي عن ذل كمحبة المال والولد والأهل، والذل الخلي عن حب كأن تذلل لعدو غلبك وقهرك وأنت تكره في نفسك، لا يكون عبادة. وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين، كمال المحبة وكمال الذل، كما مثلنا بالسجود مثلا. وقال أيضا شيخ الإسلام: وأما ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضا فهو إرادته الدينية. قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أراد من العباد أن يعبدون. هل أراد ذلك بالإرادة الكونية أو بالإرادة الدينية؟ قلتم يا طالب علم لتفرق بين الإرادتين. هل الله سبحانه وتعالى أراد منا جميعا وأراد من العباد جميعا أن يعبدوا بالإرادة الدينية أم بالإرادة الكونية؟ الإرادة الكونية معناه الإرادة القدرية، أي شاء الله كونا وعلم وكتب وشاء أن يعبده به. يمثل: أراد الله، علم الله أزلا وكتب في اللوح المحفوظ، وشاء بأن أبا بكر يبادر بالتصديق والإيمان. هذه تسمى الإرادة الكونية. ومع ذلك أراد منه شرعا لأنه داخل في الأمر في الإيمان، ويحب الله ذلك الإيمان ويأمر به. اجتمعت في أبي بكر الإرادة الدينية والإرادة الكونية، لذلك أصبح أفضل رجل في هذه الأمة بعد نبيها، وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أراد الله من الناس جميعا كونا وقدرا أن يعبدوه لما عصاه أحد. الفرق بين الإرادة الكونية والدينية: مراد الإرادة الكونية لا يتخلف، لكن عندي مراد الإرادة الكونية لن يتخلف، لابد أن يقع. إيه ما أراد الله كونا ما علمه الله وكتب أنه يقع لابد أن يقع، من كفر وإيمان ومعصية وطاعة، لأن مراد الإرادة الكونية ما علم الله وكتب وشاء لا يتأخر أبدا، لا يتخلف، لابد أن يقع. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه هي الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية الدينية بمعنى الأمر والمحبة، أي أحق الله وأمر العباد جميعا بعبادته، أمرهم بعبادته ويحب تلك العبادة، وهل العباد جميعا امتثلوا؟ منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل، أي مراد الإرادة الدينية قد يتخلف، مراد الإرادة الدينية الشرعية قد يتخلف. ومعلوم لدى الجميع عندما أرسل الله رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الناس أمرهم جميعا بالإيمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إذا أمروا بالشهادة وأمروا بالإيمان. وهل جميعا قالوا؟ أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.